بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. ما شاء الله. أولى أسئلة في هذه الحلقة بقية أسئلة أحد السادة المستمعين الذين بعثوا إلى هذا البرنامج. هذا المستمع بعث بعشرة أسئلة، عرضنا أربعة منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له عدد آخر فيسأل ويقول: لظروف عملي أسافر يوم الجمعة قبل أذان الظهر أو بعد الأذان، وأقوم بصلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر في نفس الوقت، هل هذا جائز وهل يجوز لي التأخير، علما بأن هذا يحدث في كل شهر مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كان السفر قبل الأذان قبل زوال الشمس فلا حرج إن شاء الله، والأفضل لك عدم السفر حتى تصلي الجمعة، هذا هو الأفضل لك. لكن إن سافرت قبل دخول الوقت فلا حرج عليك في ذلك، ولا حرج في الجمع ما دام السفر سفر قصد، كالسفر الى خارج او مكه او حوطه او غير ذلك. المقصود مسافه 80 كيلو تقريبا، يعني يوم وليله للمطيه سابقا، وهي الان بالكيلو 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب هذه المسافه، تعد سفرا. لكن ينبغي لك يا اخي ان تحرص على حضور الجمعه بما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، ولئلا تتخذها العادة فيقصر القلب ويقل الاعتناء بهذا الأمر، فأنصحك أن تجاهد نفسك حتى تصلي الجمعة ثم تسافر. لكن لا يلزمك ذلك إذا كان السفر قبل وقت الجمعة قبل الزوال. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يقول انه يفعل هذا في كل شهر مرة، سواء في الشهر الله او في الشهرين، الحكم واحد. بارك الله فيكم. صلينا المغرب والعشاء جماعة في المسجد لوجود مطر وبرد، والسؤال: متى نصلي الرواتب اذا جمعنا، وكم يصبح عددها، وهل يصلى الشفع والوتر في نفس الوقت ام لا بد من تأخيره؟ إذا صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنك تصلي سنة المغرب وسنة العشاء بعد ذلك، وتصلي الوتر بعد ذلك ولو في وقت المغرب، لأن العشاء متى قدمت دخل وقت الوتر وسنة العشاء، ولو كانت مجموعة المغرب جمع تقديم. وهكذا الظهر والعصر إذا جمع وأنت مقيم للمطر أو للمرض صلي سنة الظهر. ليس بهذا، ليس في هذا قضاء، لأن صلاة العصر ليس بعدها صلاة، لأنها وقت نهي. فإذا جمعت الظهر مع العصر فإنها تسقط حينئذ وعشرة الظهر البعدية التي بعدها، لأن الأفضل أن تضم إليها العصر قبل أن تصلي الراتبة، فحينئذ تسقط الراتبة البعدية في وقت الظهر عند الجمع في حال المرض والمطر ونحو ذلك، وتصلي الراتبة القبلية وهي أربعة قبل الظهر، وتصلي العصر بعد الظهر متصلة من دون حاجز من دون فصل براتبة الظهر البعدية. أما المغرب والعشاء فإنهما تقعان في غير وقت نهي، فلهذا إذا صليت العشاء تصلي سنة المغرب ركعتين، وتصلي بعدها سنة العشاء ركعتين، وإذا أردت الوتر أوترت أو أجلت ذلك إلى وسط الليل أو آخر الليل. الأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أرى بعض أئمة المساجد إذا دخل المسجد يوم الجمعة يشرع في الصلاة فيصلي تحية المسجد ثم يصعد إلى المنبر، فهل هذا جائز؟ لا يعلم أحد أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يصلي المنبر

يستغفروا لهم، يترحموا عليهم، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمر، يقضي ديونه، كل هذا مطلوب ينفع الميت. اما كونه يقرا له او يصلي له فلا دليل عليه. الله المستعان. نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ما حكم دراستنا على الشيخ الذي يستغيث بغير الله ويتوسل بالصالحين، واذا قام من مكانه قال يا فلان؟ مثل هذا لا يقرا عليه ولا ينقل عنه العلم من شركه، ولا يؤمن ان يشبه على طلبه فيوافقوه على ما هو عليه من الباطل، بل واجب ينصح ويبين له اغلاطه من اهل العلم حتى ولو من الطلبه بالاسلوب الحسن بكلام الطيب. فالمؤمن لا يحقر نفسه عن بيان العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اصحابه فقال حدثوني عن شجره لا يسقط ورقها هي مثل المؤمن. قال ابن عمر وقع الناس في شجر البواني، ووقع في نفسي انها النحله فاستحييت لانه كان اسرع القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها النحله. قال عبد الله فقلت لابي عمر انه وقع في نفسي انها نحله فاستحييت. فقال عمر لا أن تكون قلتها احب الي من كذا وكذا. فأرشده عمر رضي الله عنه إلى أنه يقول العلم، تبين تسلم تقدم بالعلم ولو كان صغيرا. وكان عمر رضي الله عنه يجري مع عباس مع الكبار في المشورة لما ظهر له من علمه، كان يجري معهم ويستشيره معهم بما أعطاه الله من العلم وفقه في الدين. فالطالب إذا عرف من أستاذه غلطا فلا مانع، بل يجب ان ينبه بالاسلوب الحسن بالسؤال ما حكم كذا، ما الدليل على كذا، ايها الاستاذ يا ابا فلان يا شيخنا، ياتي بالعبارات المناسبه او يطلب من العلماء الاخرين ان يرشدوا هذا العالم لعله يقبل منهم، او يجتمع هو الطلبه يكون جميعا فياتوا الشيخ في بيته ليس عند الناس فيقولوا له إن سمعنا كذا منك كذا وكذا، وقد ظهر لنا أن هذا الشيء حكمه كذا وكذا من الدليل الفلاني أو الدليل الفلاني، فأحببنا أن نبحث معك الموضوع من باب النصيحة من باب التعاون والبر والتقوى، لعله يقبل منهم ولعله يستفيد ولا يضرهم ذلك لو تكلم عليهم أو احتقرهم أو زعل عليهم، لا يضرهم ذلك. هم عليهم أن يحاولوا النصيحة وبذل المستطاع في إرشاده وتنبيهه، والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد عبد الفتاح السيد سلامة من القاهرة. هذه الرسالة من 3 صفحات. ملخص ما في هذه الرسالة بطولها سماحة الشيخ أن قراء القرآن يخلطون بين الضاء والضاد، ويرجو توجيه الناس حول هذه المسألة جزاكم الله خيرا، ولا سيما وقد راجع كثيرا من البحوث في اللغة العربية حول هذا الموضوع، يرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. الصواب عند المحققين من العلم أن التباس الضاد بالضاء لا يضر في حق القراء لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن مخرجهما متقارب وليس كل واحد يستطيع التمييز، فالأمر بهذا واسع والحمد لله. فلا ينبغي للقارئ ولا لغير القارئ أن يشدد في ذلك، فالمقرئ وغير المقرئ لا ينبغي التشديد في ذلك، إن تيسر التمييز فلا بأس وإلا فالأمر واسع في ذلك. ومن نبه على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره سورة الفاتحة في آخرها، وبين أن الصحيح أنه يعفى عن ذلك ولا ينبغي فيه التشديد، لأن كل من الناس لأن كثيرا من الناس قد يلتبس عليه الأمر ويصعب عليه التفريق. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين